المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب المواعظ المتنوعة والنصائح الجوامع. عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. متفق عليه. وعن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه ووضعه بحقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. وعن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينتظر أحدكم إلا غنى مطغيا، أو فقرا منسيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي والنسائي. وعن سهل بن سعد مرفوعا: إن هذا الخير خزائن، لتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. رواه ابن ماجه. وعن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عظني وأوجز. فقال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه، وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. رواه أحمد. وعن مصعب بن سعد أنه قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري. وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. متفق عليه. ولمسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه، رواه الترمذي. وعن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، متفق عليه. وعن أنس مرفوعا: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، رواه الترمذي. وعن ابن عباس مرفوعا: ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب، ولا فشى الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير حق إلا فشى فيهم الدم، ولا خطر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو، رواه مالك.